بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن جلقبا سورة الأنبياء ورا بواب الدار رابوها تنهون دار بها تاتسو هدفني واني قرآن كني كرعموف واني تفسيري كرعموف آنمني معنى إسابيك إتدالقوفي سورة بوسانيسة تاني الدبرو قفوصون تاني. قرآن كن سورة هندكيستي صفات غاري ندبتا ويتيني صفات غاري دبتا كيستي وفلالي يو قباني أكتي تدا نوفي يو قباتين أكا صفات تنقصب نوفي يو صفات همتو إن دبتن صفات همتو سن يو نكي سجراتي قباني أكا صفات سن وفر رابلي سن إراتو بني جنوفي يو كامو إن قباني ساتي أكا سمتي اتجاباني أكا نتر رادي سنوفي كناف جيتشا كل سورة ويتقراني إرابانو ما در رافدت دي ما لجيرم نهاك سورة نكره أن أرجت لجيتشو نمني لالو برباتش. سبارك الله فيكم أكا طالب علميتي. سورة نرى نتفر أنو سورة الأنبياء أكيسة تيوان أنبياء الدون مكادة ومنيف سورة الأنبياء جيتشو دان وممتيفين تني. سورة الأنبياء إنتن سورة مكة تبوته سورة أنتني إسي في سورة رمضورة دبرتي سورة طهادا مالي والفكاتي ويتجران لماني ولم واملتا دا والفكاتي جدان سني مالي جنان آخر سورة طهادا كيستي بعلمني ديات جيتشوت دبتمي بَلَّمْنِي قِيَامَ دَا سُنْتِيُو دَا جَجُّتُ دُبَّتَنِي آيَةً وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ وَلَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى وَأَجَلٌ مُسَمَّى جَجُّوا كَلَ دُبَّتُوا فِي آيَةً إِرَّتِلُ مِنْ كُلُّ مُتَرَبِّسٌ فَتَرَبَّسُوا جَجُّونَ كُنِي وَانْ إِشَارَ دَجَدًا غَرَى مَلَّتُّون قِيَامَ دَا دِيَاتْ سَيَجُّورَتْ أكما سن جلقبني آية سورة أنبياء اللي اقتربا للناس حسابهم جدا كانان والفكات تجدا آخر سورة تنيتي فآخر سورة تنا بيئن قياما دا دبتو كانان والفكات تجدا أكما سن إن لما تونيتي والفكاتين آخر سورة طاها دا في ستي التحذير من الاغترار بالدنيا دنيا دان دقمو إرى بكتو أكنمني دنيا هندقمني اتقى جلجت ويتا رسول عيسى صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا آياتي تكيستي وان دنيا أمت كافرة تنقرني ابن كان هلال كن همامتي إجتي قرسانك تنقرسيني جتي آياني دبتك نكيستي ويتا كان كاتون اللين آياني ويتا جلقب خانتي ونشين دبتو نمني دنيا تنان دقمي آخرا دقتي إرى غرقلو إرى صداتي سورة ويتا كان كانان اللي والفكات تجدو سورة اللجو دنيا دان هندقمينا وان آخرا دلقتا جدو دبتي جدو أكنا والفكات بيكم تفهم ربي كيناتي سورة انتوني أكا موضوعات إسين هاسويتو تتي ونسين هاسويتو تقول ما أميتي جلقا بيسي تتي دينا غاقة منسا تو يتمون دياتو إراد بطي أكي كوني آخرا فأكا كرفوينو نما تاسيسا أكما سن هاسو شدو خيستي أكما سورة مكيا دا أكيدا توحيدا قددابو أكما سن خاقة منسي نجرا تو يتمين سني جرا جزاء وان سني أرغتو نجرا جتو دبتو أكسما نبي محمد صلى الله عليه وسلم قصص أنبياء دا أسكيسة تحاسة ودان أكاتا إتي توحيدتي مرتساني وامن أكاتا إتي إردتي سبراني في وان كان فكاتو هند دبتي وان إشي كي تجيرو كان هند والربو فتربنها تاتسو دوبا جلقبا آياتا كنا إردتي آياني درتين كنا كيتور عن جلقبو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم ديات جدا دوبا ربين للناس المنامات ديات جدا حسابهم توية من سيساني ديات جدا توية من سيساني غافة من ساني قرة من ساني ديات جدا المنامات ناف للناس جدتوكنا سل الناس كنا مرمة اتفاد ممو أمة مشركتوتا ككافرة قفت اتفاد ممو جدت ويتحاس عن علماءني للناس كوني أتبت عاميما مرو مرة تقديدي فامي أقلب ديتت هاته كاتفاد أمي كيست مشركتو تاقوها دليل لكنا مالي ويتجرا وهم في غفلة معرضون جدتو كنرى حال إسان دقو كيست جراني معرضون جدتون وانس لا كرفاهم برباتشستان الرهقر قلني دقو كيست حال إسان جرانين حسابني إسانت ديات جدا ويتكان ورد أبوك يستجر ورد مومنتو تاتيمك مومنتوني دقوك يستنجرا مومنتوني بينا كان الرقرق لننجرا وأن وصفين كان بودا دبتامي وصفي مومنتو تا والفكاتومي للناس كوني إطلاق الكل كل إرادتك تديساني وإرادة الجزء حقا تقو إرافدودا ناس كون سلا كل وأنما تيمر مكبات هاته كيساتي كي اتفادامي ور ربتي كفاريكا دبوك سجيروك آية ربي راقرا قلتو اتفادامي جدان أكي كن عبدالله بن عباس الرالين هاته داري مفسر توتا مول الناس اقترب للناس حسابهم جدتم مرو مبانا ويتقودت اتش ديبن كورا كفاريكون تقا داسيتي دبتامي مومنتون نلين حساب نديات نمت حساب نديات جو كان كيسو مجراني ها وفي الرغر قال إنسان لي دباني وان كان صداتني مومنتون نلين كرفاو تجرا قويا كاناب كرفاو يوم الحساب كاناب كرفاو تويتما كاناب كرفاو توبتو تكيس جرا ويتكانا دبين كن اللين وفما كيسا قبا الناس مرته اللين متها جيتو اللين إما جرى بارك الله فيكم أكا ظاهر آية تاتي تياما واني آياتون اتعان تقرسيب تو واري ناس كوني مراني وار دقوك سجر جدو وهم في غفلة جدون حال إسان دقوك سجراني معرضون أن التأخب له قيا سنيب حساب الإيات سنيب قرفا ورى حال قرقلني تكا آخر مرة وحال قرقلنين جدا حال إسان الرى قرقلنين إسان التبيات توية من سكون وصم إسان أفقبا قبات برقة ججة ما يأتيهم من ذكر إسان التوالف من ذكر ججون قرآن الرا قرآن متيهاته آية متاتيهاته قرآن الرا ونطق إسان التنلف من ربهم ربي إسان الرا كته ججة من ذكر ججون كن أي ذكر ججون كمتيهاته ربي إسان الراكتاه محدثين جدون كبوئين سيسا هارواته جدجا بوئين سي قرآن سنيك هارواته إسان التنلف قرآن الرا قرآن سن ربي إسان الراكتاه محدثين جدون بوئين سيسا هارواته بوئين سي قرآن سنيك هارواته كأما بوئين إلا استمعوه يو إسالك فتمالي وهم يلعبون هالة بطنين جدجا حالة فتنين دقيفة لاهية قلوبهم جدشون دقدت حالة تاتين دقيفة لاهية لنكن اللين حالة إما يلقواو ما يلعبونا كنرى حالة هجرا قافة كذلك لاهية حالة دقدت تاتين تفتا جدشو تكواو ما استمعوه جدشو تنرى حالة جدا حالي في الدمات هم أنقبوا تعددني حالان متها غابا كذلك لاهية تنجدون حال قلبي نساني دقدت تاتين دقيفة تنجدون حال كساتين دقيفة يو يلعبون عنقون حال قلبي نساني دقدت تاتين تبا تنجدون نتبا تن قلبي نساني اللي قبان قبض جدون قرآن isalle orang kubang kabdeju lahiyatan qulubuhum hala qalbin isani dagattu taatin qulubun kuni fa'ilu ma lahiyatani tanati jadan lahiyatani kuni ismul fa ismu fa'il jadanin akfana rabatitti ismu fa'ilin kuni ya'malu 'amala fi'lihi amalu ma fi'lin dalagu dalaga yarfa'u al-fa'il fa'ilan rafa'a jadan kanafu غافا لا هي تنين كوني اسم الفاعل انتهى دوفه كيستو يو حاله تهي دوفه فاعل تتان اسم ترفعان وانا قلوبهم جتون كوني فاعل مثال حال دغتو تاتين ثبتن قلوبهم قلبي نساني ويتكانا جر كوني قران ويتلقي فتن ثبتن اما اللي ثبتين سن كيست اللي قلبي نساني دغتو هما قبن قبد قران كن ر هما قبن قبد جتو dagatto mata ka kubang kabang qur'ana kanarra akkana jechuun ka qur'ana namni way tadagge fatu qalbi tide bi tadagge fatu barbaachi sagechu namni garin televisiona makka irra ka heetu maka qur'ana karau wan hasanille mahasayan wan tabatanille matabatan khanille kafura alle asuman takka sagale gadi kabani imalalan qalbi namayo akkalta de qalbi munafiqto taati walit fakkani وصفين قرآن نورا قلبي اتدابسين تكيفن نورا قلبي اتدابسين قدين قينت اللي نقرر الرسو تجيرا وصفين كن وصفي الربا تهيم اللتاجرا وصفي ورا قرآن الرقر قليه تهيم اللتاجرا كنافو قرآن ويتدابسين نمني قلبي اتدابسين قلبي اللي اتدابسين إساسان خوبتين اتدابسين برباد جساجة ما الجرسان اتدابسين محدثين جتوريبو ثاني ردي معنى نساء حديث النزول كبوت إساء هاروتات جن قرآن إساء نتندف قرآن الرى قرآن متيهاته إساء نتندف ربي إساء نراكته محدثين جتون أي حديث النزول كبوت إساء هاروتات يوت أبقيفة ملت أبقيفة نتبوى إساء نقمن daggeeffatiin sagadiin tallaan qabne kagadiin tallaan yoo daggeeffatan malee jaan mu'tazilaan kanarraa fuutee muhdatiin jechuu kanarraa qura'aanni maqluuqaa qura'aanni waan guyyaa keessa argamee jechaa hujjaa godhattee jedhan walakin ma'anaan akka isaan jedhan sanii miti qura'aanni maqluuqaa miti kuni waan culamaanni amma dura dabrilleen irratti azzabamee dabre qura'aanni sifa rabbii kennaati qura'aanni kalaama rabbii kennaati كلامني سفربيك محدثة ميكي وانقويان كيس أرقمي ميكي معنى محدثة جدت وستي آيان جدت كن كبوت إساء ما جدت كبوت إساء كأم بوئ حرفين تن جدت نتي اقترب للناس حسابهم أم جدن كن محدثة أكنا جدت كن قرآن محدثة يتون أكنا يتون قرآن كلام الله عز وجل قرآن كلام ربيك مخلوقات من صفه صفه ربك الناس فرامني صفه ربك الناس كان وجهك حجان كان كيسه ثاني فينجرو جت بارك الله فيكم كان اللي بيقول بارك الله واسر النجوى واسر اما اللي قد قبتن جدا امني كفار قريش سوني النجوى مري قد قبتن الذين ظلموا كوني بدل جدان واو ما واسر جتكن الرا مالي في كيستي اكوان وان ورغدي قبت سن ظالم تو تججوت النساء واستفودات ظالم تو تتهودان انسان همودات واسر النجوى مقو قد قبتن نجوان مقود وان تويسني هاتوان وان قد قبتني هاتوان الذين ظلموا ورلبو ثاني ميدن سن مقو قد قبتن مال جدان هل هذا الا بشر مثلكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم هل هذا سيل نبي محمد صلى الله عليه وسلم سان نبي جنانين محمد كن جدان الا بشر مثلكم نما اكك سني كنيا تو كدغ مال نبي ما نهمته دوه نهمته نتي نبي يجركم مال جدان كوني وان انسان غتبتين سكيست جدانتو مقو كيست وان انسان جدان سنتو كان ربيت جلانو امام ويتسن انسان دويتني جدان ما جدان هل هذا الا بشر مثلكم مقو كيست كان جدان سلا ما لنكوني محمدين كوني ما انما كيسني ما لي ما انما كيسني ايه انما كيسني ته نمني نبي رسولته هندندو ربنا صير قوفه ملائكه ارغ مال مال قدانا ما كينا نوتي ارغ كنيا تو فدو كوجرا كوني حجه باطله حجه فاتده كما نودو فرافتاو افتاتون السحر سلا سنين كوني فلفله دفتني وانتم تبصرون وصوف فلفلته اذاغرتم فلفله دفتني ولينجدان افتاتون السحر اخر دور جج جدا وهي جرجج ما نان دبيدا ما يدلني إن هذا إلا بشر مثلكم ما لمحمد كن نمك كيتني مالي قرآن نمي دفهم كن اللين سهري مالي فالفالة مالي مالي إن فالفالة هذا قرآن تجي اللين فالفالة مني دلكو أفتأتون السحر دوب فالفالة كان دفتني جدتون فالفالة كان دوب أمستني وأنتم تبصرون فالفالته إساو صغرتا فالفالته صغرتا فالفالة كان دوب أمستني والإنجلا قال ربي يعلم القول قل ربي يعلم القول جبت الله قراتين نجرتي قراتين نتركا قبنا أما قال جردوبا نبي جسم نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي يعلم القول في السماوات والأرض في السماء والأرض بارك الله فيكم ربي يعلم القول ربي انكي نبيك حاسوا جئتي سنجد تمر ما بيكا قد قبتني فالقبتني ربي براتي تقوم إذا براتي والقيتا قبتها فالقبتني اللي ربي يعلم السر جدتون أبي ربي يعلم القول جدتون كوني معنا وهيت في سجر جلان سلاك ريفو دبرتين مالي وأسر النجوة مقو قد قبتني تويسني هاتا وانجدتو سلا جوام ندبيكنا ربي يعلم السر وان اسن كتبتني ها سيدن سر ربي في يعني بيفيتا اما وكسن جنة آيان ربي يعلم القول اقنا جتون ليشمل السر والعلانية وان قد اويسني ها سواني في وان الباسني ها سواني اللي اكتبت سوب يعلم القول جدي قولين لكي رتو دبتام سري في علانية وان القبني في وان قبني رت اللي ما نانكنا والقبطون كيسن يفيد القبطون كيسن غراغرم مانقى برب برد جيشو رب برد غراغرم مانقى برب يعلم السر وأخفى رويسا اللي نبيك وان سنر روكتا اللي نبيك رويسنا في والفوتين سيس برد غراغرم مانقى بوجيشو رب انكي يجيشا نبيك جيشا نمي واجد هند جلو والقبطين اغا قبطين في السماء والأرض سمي كيسا في دشي كيسا اللي وهو السميع إن أكان أجهد وان إسان جدا ألفورانو قكبتانو العليم بيك هذا أمس وان إسان يادن اللي بيك العليم أن نبيي لغاته سن اللي ربين كي أكان بيك هذا أن لغاته سن اتروفو ربيي تهي إسان تدن اللي إسان إن هذا إلا بشر مثلكم جدن اللي تدن نبييته كي يلي أكان بيك هذا ربين وزني اللي سميعي في عليم اللي وزني مبالغات أكان بيك أكان تقها أكان بيك يا رب سبحانه وتعالى سنرى رمضان إسان جدا نوهي مربينا مسبل قالوا ما لما قد قبتني إلا بشر مثلكم جدوك فجدا جناميتي بل قالوا لغاني جدا أضغاث أحلام قرآن الرواية دبتا نجدا إنه ور ربي تنمن انسوا نجدا أضغاث أحلام والاتلاك ما أبجوتي جدا ونين هاتوكوني والاتلاك ما كوالكيس الأواما أبجو منام والكيس الأواما منام هيكا إسان لنا من دندين كواني إسان من بين أكن ما برسو سمنامات يجا برسو يوجن وانو ما نحن كامن يجا واما أنا وإن كامن إذن أضغاث أحلام يجا أخلاق منام يجا ولما كما أبجودات منامات سنقل لي سوق دلابة نمال قبا نمني واكي جبوري وانت كتير ويقى دلابة بل ابتراه نماما لكس جنامتي لغا اختلقه إسا أوميه أفبرا كاتي في جيب أفبرا كاتي في جيبه لك ما سنقف جنامي بل هو شاعر إنف واللس عداه أكنا جتون كوني ويتتوكو نماك كيناتي ويتتوكو وانني ديمون كن أضغاث أحلام مناما برسوس منامات منام هما والكيسة لا كما كوان معنا وحين قبل تكا كجبو أفبرا أومي أفبرا كاي ملي قرآن كن وحي لأن ستين دفن تكا إني واللسا دا جتون كن قدابة تدب إساني كرسيسا أكا إسا وان تكو بيكم سران هاسو إني كرسيسا نمني هاسو هاسو تكو بيكم سر هاسو وان جل أسان رتك جدابتي هاسو جري وان إسان هاسو انكم مرت وان تابن قبن وان تاتيب وان هندي وهين قبن وان تاتيب وان رقا وهين قبن وان تاتيب وان تقرر جدابتني هاسو اندن دهن جدو كناهو ويتسك الفلا جدني ويتسك واللسا جدني ويتسك القرآن ومكانك جمان وفراتاه جدني أكنا جنان ربين ما إسان اللي عرب ماكا إساتي قرآن نفان كيسانين بوي ما إسان اللي قرآن كان خايا جنان أمو سنكاهون دادبان مالف كاو دادبان وصو أفان عربا تيدين كما أفبرا كاو تا تيسان اللي سلا كاو مدن دهان ولكن كوني معجزة نبي محمد صلى الله عليه وسلم كن مني هندن دهان جيو فكاتا إساتين دهو ربي حكمة إسائر را أنبيوت هندا هما زمانا سنكيسا أنبي بيتو هما زمانا سنكيسا أنبي دلائدو فقاتا مسانية النبي جلال أنبيوتا زمان نبي الله موسى دا كيسا زمان فلفل دانقا ملي بيكا ماتي جلال زمان دانقا ملي بيكا ماتي فلفل زمان سنكيسا نبي الله موسى اللي هما قد فقاتو قليتا قليتا ندر بي ربين جديني أكما سورة آسفة ندبر قليتا ندر بي جديني ربين برسيتي قلن جويتاتي وان إسان سلا ولدتك أبانسان هم دلقين في تقافة فرعون ولدت رفان فقات موان إسان دلقنين ربين كنين مالي في وان إسان ويتسن بيكني وان إتعمنا زمن نبي الله إيسا كيسا زمن الإبين صدر كابو الدقاء بديان يعني تجاجل لفيادة صدر كابو الدقاء بجان زمن نبي الله إيسا كيسا نبي الله إيسا اللي كما سنفقاتو كنين نما برسا كابو تقاو سومي نما كابو قامنا ما تدسو كان أكبر متى هتاعي فجيسا نما بلاد ألاتس أكبر متى هتاعي ثم فجيسا نبي الله إيسان طيب زمن سنكيستي خانتو صدقاء قدان كبا خما إيسان بيكان خانا إيسان دكتور زيزو كيف دربين وهندرتو دندهار زمن النبي محمد كيسا صلى الله عليه وسلم ثمنا أفانتو صدقاء قدان كبا لغة أنججة لغة عربية كانت كيستي أما ترى سوق عكاز يعني ذي المجاز يعني طائفي كانت كيسة بكتي أما تتي اتوالغان تجرى أفان ما كان قفا شئري كانت جداني شئري كانان والمو يودا تكا والعرفتني تكا والفارتني إر جبانا ما جديف بداسة كنن بداسة نويتكنن كنن مالي نم أكا جباته موي سير بيساسا فوراني كعباك يستفن نسانيف معلقات يعني معلقات الصبع يعني ما لي جدني كابن القيس يكنت بيكا مجدني كتابا هذا وكوني يو تتي موي جدي ور موي سان فوداني جبا وان جبا دلاجي جدا دا كاما فيفا في مالين ويتا ور كورا دا وان جدي كاسا براس نما خير نكانا براس سان كنني براس سان كنني فتشكي سكايا مودا فتشكي سكايا مو ارغنان بنا فنجي جدا ولسون نما موي جدا غافتن دوب زمان كانت أفهم به كما كان اللي ربي نبي محمد لغة مثلا كنف أفهم عربات بطنيمي إيه قرآن يقول أفهم ما رباتين بوي ميكا كنا فيدا أفهم مثاني تفيدو ذات دبان ولكو مني هنك نجلني اللي أجي أوفاني أمبوكني على أفات اللي نكا كاكا محمد صلى الله عليه وسلم بين نامي والين جلان إسان متعودي كوني مرتي حكمة وفي بيكو ربي سبحانه وتعالى زمان هم دكيسة معجزة أنبيوتا فكرنا كان هما وان إسان بيكان زمان سان كيسة أمان بيكو والصفقات ربين كنناب جيجا ولكن أكاسي والين جرفون قد آبات وحيد أبان قد آبات درد أبان ما جنان دوبا ما ستي فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فليأتنا بآية ملكه وهيت النتها دفو جلنم نبي محمد صلى الله عليه وسلم ملكه وهيت النتها دفو كما ارسل الاولون اكما ور امدراتو انبيون امدراتو ارغمتون امدراتو ثاني ارغمني جدان كما ارسل بها الاولون كما جوت اكوا اك اسيدان ارغمني جلان ايتو تثني نبي الله موسى ربي أولئك النبي عيسى أكرمت نما فجيسو كالنبي نبي الله صالحين ناكا قال دقاء الراباتي في أكسي تجريسان كأكسي سنين نتحاد فوجران كان يتأمنوا فيه لا دبين يتأمنوا فيه ميتي دبين أكيسام واني فكاتا سني فكاتا وان نمن الرد أمنوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كالنمي جرا كالنمي في مالي وما يسان بيه كان قرآن وما يسان بيه اللغة ما يسان ويتكان حكمني نمني وان كان مرتسي بي الدنجل كمرتي بلوت موي بلوت موي جتو دبرتو قريش ور قريش هذه اللغة كان يسان رفي دسان كإسام مو كانت موي جدانتو موي جدامي فرسام طيب سي ورعن بافو لغة لالي كان موي جدو مي أسفيدا كأتنا جنان مو قبنا تاني كي والتيكو مالي في قل ربي برا تهري كأفضل عنامني والتي قبيع عمومي دوب ربي مال جدائسان وان اكا ور اما دورا دفنسانين ها دفني ويتجدان وان ور دورا اما دورا دفنسان تغيان اللي ادا نبيتان اللي ادا طيب انبي كوني اولونان كوني اكا نمتها نبيتاني اسا كان نمتها ومو مادداً اكا دبين كجبا والبيج اكا دبين حجيكان قمني والبيج دو نبي الله موسى نمته نياتو دبوفو علمها كان قباتو دبرتها كان قباجتو إسانتو حاسو اتيا منان ورغاف سنجرفون نبي الله عيسى أكان لما كانت يجو بشر يجو إتي أمانان أكان يجو كإتي أمانو كوني مي جانب نكون كرب جلو اللي مهاجرات المرب يتجلو اللي مهاجرات ورد كان يجو إتي أمانو كون هنياتين لغا يجو إسا إتي أمانان نمته نبي محمد ومالك ديدن سامن سان ديدنيف مالك دبين هما جنة كانوا يجو هما جنة إسا مقرر مقفاف عناد دبيد الدماغ وان جنو مالي جيت وان جنو مالي جيت ومربع دنيت وان سنجران ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها ما آمنت قبلهم هل يأتنا بآية نسان جنان مي ملكت أورم مدرات وفي وان فكاتو كتن فكاتو نتها رفو نسان جنان ما آمنت قبلهم يا ربين إسان دراه وان أمن نجد من قرية جتون أي قرية غندي تقول نوان أمن نجد قرية جتون كوني غندنا من كيس سجرون جداني يونا من كيس سنجرات قرية جدا متوجد نولمان كنافو أهل قرية جتا ويستيدان قرية ما جتونون ما غاية جتون آفو يتخان اللي راديه كوني مضاف قطون تكا مضاف إليه قطون أفان أربا كيستي بيكمادا الربدان مضاف إنغتو بيكمان الربدان مضاف إنغتو مضاف إنغتو بيكما أفان أربا كيستي قرآن كيستي اللي قوتو مضاف إليه قطون أمو هدمنا كيستي كمسلاته أغس اللي انغهو قرآن كيستي اللي إما رفسون اللي دوبا مال جلالي أشتي ما آمنت قبلهم من قرية ورغن ذات كل نوح أمن جل إسان درك أكت إسان أما بربادا كان مي معجزان بجيك النمي سنين مي مال نت رفت مي وانا كنافد وانا كنافد يعنيني واني سنك اتلفت تقول نون أمن يا ربين أهلكناها دوبا نتسيسا هند لفراد أبمسيف نجل هلاك قول هندوين غند سمارا غندا معجزان نبي جيدا بربادني معجزان اتروفه ايغا معجزان توفه ديتسان خوند شانين دوينه اكو بيتن كانين اللي صالحين اسكي تنوبات يعني نيويتا ناقام باتو ناقا تننتو كنا جدين بربادني باتي رفتي أمان تنا ناقا تننتو كنا لغاتي اللي غافتو كشي لغا دوبا غافتو كشين هادو يدو جنان مال دلغان ديدانيت فعقروها إسيسا ورانا إسي ورانا مال دي تغالي ري غاب غاني غندي قوتو نكجرون دوان غندي قوتو نكجرون دوان سنة ربي أكنم ور أما دورا آيات برباد آيان إسان برباد سن هر نبي رد كنم تيف سنبودا ديننا ويتمسان دوان دوبا ستي ربي مصلحا إسانيتي بالرحم بشي أمتا قريشي كويتسر رسول عزاق ورنجان غندا مدورا وانا كسي بربادو تكتي نسين امن نهين دوامتي أفهم يؤمنون أم ور من كافر قريش كان جدكوني هنا مناني وسو آية أتفيدين جن كان أتفيدك آية كان أتفيد تساعد كإسلام برباد كان كم إنسان افتراه في قدر كان كصفا كان نجار صفا كان ذهب نقول جد كان فا كمان برا كأكجد دفين إنسان هافي تجد كان فا وسو كأتفيد أنت أفهم يؤمنون إسلام كوني أمناني ما أنا مالج توري لا يؤمنون جد سنة ربي تكوني أنا مانان جد جاي ثانيه نما إسحاق ورد دوراني سنة رجلا توجد كتير فسرة كتاب بانغارين إيه كأكنا تاتي مارين اتفيدون مسلحة إسانين قابو جيتو وصو اتفيداني هند وامان ربين الرحم بيشيسان بل كذبوا بها فأهلكناهم أفا يؤمن هؤلاء أي لا يؤمنون إذ شأنهم شأن غيرهم هل لساني أكتم هال أمتا كانيتي إن أمنا نكون الليني قافا أمنا هند وامان جيتشار دوف دو بربين كانت يانسي كانالي كانا في التبوسو مصلحة كانا في التبوسو تم نجدتا وانسان برباداني كان يغنوهيمي هل هذا إلا بشر مثلكم نمأك تيستنيم لي إنما لجنان أشد ربين أنبيون أما در إرقيني نموما نموما أكا نبي محمد كان صلى الله عليه وسلم نتتكاد إيرما لين إرقيني كوانيات مالين إرقيني كما مسدوت لنا كما نما براد عبد الله عبد الملك هبيران ارجينه سبب نشان النبي محمد دي دنيف ما دي يكونوا هما ستيانسه ويتمال جدو وما ارسلنا قبلك من وما ارسلنا قبلك الا رجالا وان ارجينه نتيا ارغماكن نتين ارجينه جدان قبلك سين درتي امبيوت سي درت ابركان هوند ارغمتو سي درت ابركان هوند تكل له ارجينه جدان الا رجالا يروا ملك إيرو مرجنة مريساتو نامو مرجنة تبشرة نوح إليهم قرأساني تتبعيشي ساقوني دوبا وانا كانا دلغا وانا كانا دلغنا جتشو قرأساني تتبعيشي ساقوني دوبا واندري أما دور إرغمهن بنو ديرا ويتجدو مال كي سنجران جتشو كنا دوبرتين انجر فتشو كنا دوبرتين كي سنجر ور إرغنهن دا كيسا دوبرتين انجر تهن ديساني تو ديرو ما جاءت هندي سانيتو ديرو أما اللي صحيحني أكان ما جاءت رجان جمهور أهل العلم دا دبرتي إر رسولتون ننجر جاءت رسولتون ننجران نبيين هو جرم ونجر جاءت بكلمة قوة من جنة نبيين هنجر ورجر اللي ننجر كابن هزمي فاك قرطبي فا سان اللي جمهور أهل العلم دا صحيحني كهات موسى اللي نبيي دا متي إلهام نتقرمون نجرا بيسم نتقرمون نجرا صحيحني نبيي دا متي دبرتير را نبيي ننجرتو يجو فاسألوا أهل الذكر قافتنا كاور أمانتنا نمم نبي محمد ما نمته مالف نمته يجو ور سنتي بكون ور قريشي ككون سنتي بي مالف نمته نبي محمد ما نمته جدن كون غافدا أهل الذكر ور بيكم سقبوا غافدا ور كتابك النمي غافدا ور علماء يهودا غافدا علماء نصارى غافدا ور مدورة كتاب نساني بكنمي إن كنتم لا تعلمون يؤ في كمبين تاتا جركم نمر رانتا منتهون كيوك سنتي بتاتي جرى غافدا جري سنيف هماني جدا ور مدورة دبرسون ككتاب لساني كنديني توت إساني دي تنبيان هدون رفتسون إسان غافت لا إسانو إساني في مني جيتا هدون كانت تفسته فاسألوا أهل الذكر جيتون كون أهل الذكر إنكوني ورى كتابة توراتي في إنجيل كنمي غافت لا جيتا نموما بيرو ما في تيرغم نموما وانيا تبدوكو في تيرغم جرى اللي ملايكا يتنرغيني جيتا وإذا كان نمني وان بيني غرا نما وابيكو ستي ديبون درقا مجيتشاكا نمني وان تكو يوم بيني وربيكو غافة جيتشا فاسألوا أهل الذكر جيتشون كوني تفسير كانت يمو غافة داكا ور وابيكو غافة داكا مصحابا كان علي بن أبي طالب فان نحن أهل الذكر جيتشو تجير جان نوتي ور ربنا كز جرين سن جيتشو تجير جران كنافو فاسألوا أهل الذكر غافة دا اسي مؤمنتون جيتشا غافة في مؤمنون نون غفر داغا اهل الذكر وربكم تقبوا غفر دا ان كنتم لا تعلمون يوكم بين تاتا وان هم بين وروا بيكو غفر دا كنرا نمني وان بين ولالا ودلقون انتهوا علماء بيكان علماء احكام سنبيكان غفتون ديرقما جتو رجال كان مال رتي دي بيسيري اما نبي محمد ما نمته إساد دان جتا نمته إسام آلف ددان أنبيون أما دراتون مما أما درات كان ممالين إرقين إما آلف ددان فك يو كان بين تاتي ورى كتابها أقافتني ورى مدر كتابك النيني دبين لمتا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام أما اللي أنبيوت إرقين سان تقول له إسان انتاسفني جسدا لا يأكلون الطعام جتشون آم وانيا نتاسفني إسان نومن اي ذوي جسد صاحبك اما وانيان قام وانيان تاسفني ثاني اومني لا ياكلون الطعام كنيا توهينيان كما نيا تنيا تن كما دغاتي دغن كما اكنن نيا تتي هجمو دغاتي تهجمو تهجمان كعفتن كيابتن كما كتيتن اومني جاچانو تين كوني انما كاني وان دانن جيران انقبني وان نبي جمع ثاني كنني كان جالچفني مالي وان طبيعه بشر تهجمو كيستي ثاني اللي ittuma hajamani jechu kunille nyata isan inkaru malef nyata nyata masu kake ta magala kai ta dema jechu isan inkaran rabbin kana raddi irti godaka warra madura ergine qamu mawanyat qamu manyata ti hajamu warra madura ergine ambiyoni martinu jecha wama kanu khalidin amma lek asirati abattanille ntane akkuma dutina marakabdu dutisan ideni marakabdi والرمضو مالي والراسر رتي أبتهومتي جيتو والراسر رتي أبتهومتي وما جعلنا الرسل الذين نرسلهم ذوي جسد لا يأكلون الطعام سوت صاحبك آمات وانيان نتاسفنين إرقيني والرموانيات قوني إرقيني جان بل يأكلون كما يأكل غيرهم أكما نمن براء وانيات ثاني لي وانياتا وما كانوا باقين في الدنيا لا يموتون أما اللي كالدنيا تندي أبتهانيها فننتاني كندون بل يموتون ندو انجتشو كنافو دؤو نساني اللي نبي يما إساني اللوكي نما تهني وانياتو نساني اللي نبي يما إساني اللوكي نجتشا كنرى وان إسنهاسو يتنكون هن دينورا قان قابو جتشو قامتا كافرا كمالي نبن نتيرقامي ما ملايكان نتيرقو دابي ورجدو كوني سري دامتي جتشو نياتا إرد انكارو لين سري دامتي akka kana mo ina daf jadam male nabiyyon kana dura ergami hundi namatahu ityamanan namatahu ityamanan ambiyota dari leo jidan ambiyota ityamanan namatahu isani nibekan namatahu isani nibekan kunit ina daf jadani jadu manni kafirakun thumma sadaqnahumul wa'ada egana isani dugom sine balama isani fed nesan duga gonef jadu barabbin ambiyota ke nak ergini san كما نمر راتان سن كما والي نياتان سن كاسر ردي أبدته اللين دن دين كما نمر دوجر دو سن صدقناهم الوعدة بال لما إثانيف سين ندغم غونيف إثنيف تمسينك جنف تمسينيفي دغا غونيف أدوي كيسان إثن الرات أوي نك جنن سن أدوي اللي الرات أوي نيتما بال لما إثانيف سين نسان دغا غونيف جتو الوعدة جتون كوني منصوب بنزع الخافر جاء كتابا في الوعد يجع ثم صدقناهم في الوعد بل لم يساني سير نكيستي لقوم تاسف نيف جاء بل لم يساني تاسف قو نكيستي لقوم تاسف نيف حرفين جريسون سيفو رمنان منصوبة هجرا حرفين خفديسون فو رمنان منصوبة هجرا مع اللي نساجر ريجا غاقر فانجيناهم انبيوتا سنقابا فنه waita ummata isani santoinu waita balamni sungahe warra dawamu santoinu isan nagabafne akuma musa hu bishanke isafi warra isawali njiru nagabafne firaunan halaka gonesan nagabafne ambiyota ke nesan hunda isani tu waman nashau nama ufifen lemu mintota ra nagabaf wa halakna al musrifin warra safisan ammoni doiti warra danga dagri warra safu ke tatti qufe danga dabre hudud danga rabbi rati dabatu dide danga rabbi chapsisan isan san mi koine cha laharra dabam sihne kan bishaan nyaachifne kan qilleensa lafaan tumne mataa fi harkaa miila irraa jire qilleensi sanin isaan fine kan itti iyyine iyyensummaan kun mataa gara galchii akka lafaa rifatanii ol utaalanii jilbiifatanii irratti jilbii birratti finne jedha rabbiin keenna aayatoota adda addaa keessatti hoyte dubbatu duuba sifti ambiyoota keenna akkana jecha amma dura illee erginu nuti namuma ergin waallee ima nyaatan namu aduu illee du'arraa warra hafuu miti baallama wahii itti goone wahii keenna san kanatti ajajaa kanarraa dhoggaa jenneenii saniin daabatanii wayita ummataan isaa waldhaban baallama goonee fi tumta isaanii kennine ka warra itti kafarellee halaaka goonee irraa dhooyne isaan keessaa nagaa baafne nama feenillee waliin nagaa baafne warra daangaa keenna tarkaanfate ammoo kulli isaatu ni dhooyne jedha rabbiin. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أما ورى قريش هات التسديبي ورى نبي محمد صلى الله عليه وسلم قتل أذاب دخانا لقد أنزلنا إليكم لغا متبوف نجر نتقر كيسا نتبوف نجر رجعيا ورى مكة تكاهو ونوم قرآن نتبو إمارة أسدت كيستي أكهنغف أسدت كيستفاد أمي ورى قريش ويتسان رسول أذاب دخانا لقد أنزلنا إليكم قرأك سنتي لغا بوفني جرى كتابا كتاب بوفني جرى فيه ذكركم دبين كيسن تكاو حاسوين كيسن مقائسين دبتو مقائسين دهون كيسا كيسا جرو يجو مقائسين دهون كيسا كيسا جرو أفلا تعقلون إسنين كوان بيتني كتابا أفان كيسنين بوئي ككبجا كيسن دبتو كوان كيسن حاسو أخلاق حال جاري إسن قفدن إسن الرادبتو كأكنا كإسن يبوفن كنا أقلين قفدن إسن أمن تني جيجا أم ببكة سنين جرتك لقد أنزلنا إليكم القرآن فيه شرفكم وفخركم كبجان كيسن كيسا كيسا جيرو شرفني كيسن كا أتش كيسا جيرو جيجو آية برا كيسا تي ما جاء ربين وإنه لذكر لك ويش ولقومي فجعان وإنه قرآن يكون لذكر لك سيف اللي ذكري لجعان وانس اللي دبتك سلي يادتك سلي تنقر فانتو ولقومي فتوتتي في اللي جعان أكنت قرآن يونا ما دبتو يامري لا فاته سلا دبينكن دوب إذا كيسا كهاسوين كيسا أجي كيسا دبتم تني كجرتا كربين نبي محمد يميت دبتو وأنذر عشيرتك عشيرتك الأقربين جري أكانت كيشن دبتو فهاسو إني سنة كيسة دبتمون بكميك أكيسة كيسة جيرو أم القرى جاتشون بكميك دبتميك كيسة جيرو ببكة تجرامي دبتميك كيسة جيرو أكمت كهاسو ومتم مالي أقلين كفدني إسن قرآن كانت مالي فين أما نمان لغا أم سنة جاتشا درسين كينا كارا سمرة تلابتا وعندك إيه كان الرأى بواق الدابو فترة دنها تاسسو ورعان لك إيه دلقو كا من براتين كبرة رب دنها تاسسو صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.